الأمر، الإبل، البلاد، الجبال، الحجر، الجمل، الأمور، البيوت، الجنود، الحرم، الحرام، الخير، العهد، الغرق، الفتح، البصر، الخزي، العلم، اليقين، الفرار، المصير، الخروج، العيون، الغراب، الفلك، القادر، الكعبة، المال، الواحد، القسط، الكبر، المحراب، الورد، القبور، الكفر، الملك، الوسطى، الهوى، اليم، الهدى، الأمل، البلد، الجمع، الفيل، العمرة، الياقوت، الغابرين، الخطاب، الكتب، اليوم، اليسر، الحاكمين، البنون، الغيب، الكتاب.